واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إِنَّا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء واستغفروا الله.